اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس كتاب الأحكام كتاب الطلاق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. كنا قد قرأنا هذا الحديث المرة السابقة وتعرضنا لأول شرح الشيخ له، وفيه أن هذا الحديث متعلق بمسألة الطلاق في الحيض، وأن الطلاق في الحيض محرم وممنوع شرعا. وقلت لك أو قلت في شرحي لهذا الدرس أن هذا الحديث يتعلق ابتداء بأمر مقصود، وهو يعني ليس التعرض بالذات لكون الطلاق في الحيض محرم أو غير محرم، هو محرم والحديث يفيد أنه محرم، لكن ليست هذه القضية هي المقصودة من الحديث ابتداء. المقصود من الحديث ابتداء هو أن من طلق في الحيض ماذا يصنع، أن من طلق في الحيض ماذا يصنع. يبقى هذا الحديث وإن أفاد أن الطلاق في الحيض محرم، لكن الفائدة العظمى منه أنه من طلق في الحيض كيف يصنع. طيب، وليس في الحديث أيضا تعرض لقضية العدة التي تعتد بها المرأة التي طلقت في الحيض، مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، ليست هذه هي العدة المتعلقة بالمطلقة التي طلقت في الايه في الحيض. هذا واضح. طيب، قال لي أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر الرسول صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا التغيظ النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ من فعل عبد الله بن عمر لاحتمال أن هذا محمول على أحد احتمالين، إما أنه تغيظ لأجل أن الطلاق في الحيض محرم، وهذا مما علمه عبد الله بن عمر، وأنه وقع في المخالفة عندما طلق في الحيض، فلأجل ذلك تغيظ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. والاحتمال الثاني أن يكون ذلك لأن أمر الطلاق أمر يحتاج إلى مراجعة ومشاورة، فكان ينبغي لعبد الله بن عمر أن يرجع إلى النبي ويشاوره هل يطلق أو لا يطلق، فلما تسرع وطلق من غير مشاورة ومراجعة تغيظ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان الاحتمال الأول هو الإيه أرجح الاحتمالين. طيب، من طلق في الحيض ماذا يصنع؟ ارتكب المحرم لكن ماذا يصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر. مره فليراجعها حتى تطهر، إذن هو يراجعها، طلقها في الحيض ويراجعها في الحيض، وتبقى عنده مدة ما بقي من الحيضة الأولى، ثم لا يطلق، يمسكها طهرا كاملا واقعا بين حيضتين، بين الحيضة التي طلق فيها وبين حيضة ثانية، ثم ينتظر حتى تنقضي الحيضة الثانية، حينئذ نقول له إما أن تطلقها إن أردت ذلك أو تمسكها إن أردت ذلك. يبقى هو ماذا يصنع؟ يراجعها وتبقى عنده المدة التي بقيت من حيضها، ثم تبقى عنده طهرا كاملا، ثم بعد ذلك حيضة كاملة حتى تنقضي، فإن شرعت في الطهر الثاني إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. طيب، هنا الشيخ رحمه الله أيضا يتعرض لقضية، لماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمراجعة؟ هل لكي يوقع الطلاق في طهر؟ ماشي، هل لأجل أن يوقع فقط، لأجل فقط أن يوقع الطلاق في طهره؟ لو كان الأمر كذلك لما أمره أن ينتظر طهرا كاملا ثم تحيض ثم تطهر، كان يقول له راجعها في المدة التي بقيت من حيضتها الأولى، فإن طهرت فإن شئت أمسكها وإن شئت أطلقها. يبقى ليس فقط لأجل إيقاع الطلاق في الطهر، بل لأجل إيقاع الطلاق في الطهر ولعلة أخرى. ما هي العلة الأخرى؟ ما هي العلة الأخرى؟ هي أن تبقى عنده طهرا كاملا، طهرا كاملا، تبقى في بيته وتصنع له الطعام، فربما يشتهيها ويجامعها، فإذا اشتهاها وجمعها لا يجوز له أن يطلقها في هذا الطهر، فينتظر الحيض القادمة والطهر القادم، فربما يقع في معاشرتها أيضا فتدوم بينهما العشرة. يبقى الغرض من هذا الأمر ليس فقط إيقاع الطلاق الطهري، بل الأظهر من هذا الغرض هو أن أنه تبقى عنده فربما يجامعها فتدوم بينهما العشرة. كده واضح؟ يبقى ليس المذكور في الحديث، هذا أنبه عليه، ليس المذكور في الحديث هو بيان عدة المطلقة في الحيض، المذكور في الحديث فقط هو ماذا يصنع الذي طلق في الحيض. طيب، مره فليراجعها، مره فليراجعها، قال لي فليرجعها أمر محمول عند مالك على الوجوب ومحمول عند الشافعية على الندب والاستحباب. يبقى من طلق في الحيض لا يلزمه على مذهب الشافعي أن يراجع الزوجة وأن يبقيها عنده طهرا كاملا واقعا بين حيضتين، ثم ينتظر الحيضة الثانية حتى تطهر منها فيطلقها. هذا الإمساك عند الشافعي مستحب، وعند مالك واجب يجبر الزوج عليه. ماشي، هذه هي المباحث التي تعرض لها الشيخ فيما بقي مما شرحناه. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومن الناس من علل امتناع الطلاق في الحيض بتطويل العدة، فإن تلك الحيضة لا تحسب من العدة فيطول زمن التربص. الذي ظهر لي في ذلك أننا عندنا حكم، ماشي، وعندنا علة، تمام كده. هل العلة هي وقوع الطلاق في الحيض، ولا العلة هي تطويل العدة على المطلقة؟ من الناس من علل بالحيض، قال الشيخ: ومن الناس من علل بتطويل العدة على المطلقة في زمن الحيض. ما رأيك هذا الكلام؟ أنا أقول هي الحكمة. أحسنت، يبقى عندي علة وعندي وعندي حكمة، وهذا يعينك على فهم الكلام الآتي. يبقى كما قلنا القصر في الصلاة لأجل السفر، فالسفر هو العلة والحكمة هي المشقة. نقول هكذا هنا، نقول العلة هي الحيض، العلة هي الحيض، ونقول الحكمة من جعل الحيض علة في امتناع الطلاق، الحكمة من جعل الحيض علة في امتناع الطلاق تطويل العدة على على المطلقة في زمن الحيض. هنا تنشأ مسألة أصولية بها يفهم الكلام القادم. إذا تحققت العلة دون حكمتها، فهل يبقى الحكم لبقاء علته أم يزول لزوال حكمته؟ ماشي، وارد هذا؟ هو مفهوم هذا؟ يبقى إذا تحققت العلة وزالت الحكمة، فهل يبقى الحكم لبقاء علته أم يزول لزوال حكمته؟ ماشي، هذه صيغة جيدة. ماشي، المسألة محل خلاف بين الأصوليين، والاتجاه الأرجح أن الحكم يتعلق بإيه؟ يتعلق بإيه؟ بعلته وإن زالت حكمته. ماشي، طيب. ومنهم من لم يعلل بذلك ورأى الحكم معلقا بوجود الحيض وصورته. هذا الذي قاله الشيخ هو عبارة أخرى عن الذي قلته، أو قولي أنا عبارة أخرى عن قولي، مفهوم هذا؟ يبقى ومن الناس من علل امتناع الطلاق في الحيض، يعني من الناس من علل كون الحيض مانعا من الطلاق، وعلة العلة تسمى علة العلة تسمى ماذا؟ الحكمة. يبقى ومن الناس من علل امتناع الطلاق في الحيض، كأن العبارة معناها هكذا، ومن الناس من علل جعل الحيض علة في امتناع الطلاق، من الناس من علل هذه العلة بإيه؟ بتطويل العدة، فيكون تطويل العدة حكمة ويكون الحيض علة، فإن تلك الحيضة لا تحسب من العدة، هي ستنتظر ما بقي من حيضتها الأولى ثم تنتظر من حيضتها التي طلقت فيها، وهذه الحيضة لا تحسب، ماشي؟ ثم تنتظر حيضة ثانية وثالثة ورابعة، فبدل من أن تعتد بثلاث حيضات تعتد بإيه؟ بأربعة، ماشي؟ وبدل من أن تعتد بثلاث أطهار تعتد بإيه؟ بأربعة، واضح؟ يعني وإن كيف يعني كيف نشرحها هذه؟ هي إن طلقت في طهر لم تجامع فيه، خصب هذا على مذهب الشافعي، خصب هذا الطهر طهرا إيه؟ أولا، حتى ولو لم يبقى في هذا الطهر إلا يوما، يبقى يوما واحدا وحسب طهر، ثم بعد ذلك تحيض فتطهر فتبقى طهرا يحسب طهرا ثانيا، ثم تحيض فتطهر وبانتهاء هذا الطهر والشروع في الحيض بعده تكون قد إيه؟ قد انتهت عدتها، يبقى بقي الطهرين كاملين ويوم، وهذا اليوم حسب إيه؟ حسب طهرا. أما إذا طلقت في طهر جمعت فيه أو طلقت في حيض لا يحسب ذلك، ثم بعد أن تطهر من الحيض يحسب طهرا أولا ثم طهرا ثانيا ثم طهرا ثالثا، فتطول العدة بالأطهار وتطول العدة أيضا لو حسبنا بالحيضات على حساب أبي حنيفة. طب إذا طلقت في طهر لم يبقى منه إلا يوم واحد لم تجامع فيه عند أبي حنيفة، بالانتهاء من الحيضة الأولى حسب إيه؟ حسبت هذه الحيضة قرءا، وبانتهاء حيضة ثانية حسبت قرءا ثانيا، وبانتهاء الثالثة حسب إيه؟ طهرا قرءا ثالثا، فتنتهي العدة. على كل أنت الآن تفهم أن إذا طلقت في طهر جمع فيه أو طلقت في حيض قالت إيه؟ قالت عدتها. طيب، ومن الناس من لم يعلل بذلك، يعني ماذا قال هذا الثاني؟ قال العلة هي الحيض، سواء طالت به العدة أو لم تطل، حتى لو فرضنا أنها طلقت في الحيض ولم تطل عدتها فحققت العلة ولم تتحقق الحكمة، صح كده؟ يبقى العبرة بالعلة وإن زالت الإيه؟ الحكمة. طب اعطيني مثالا تطلق فيه في الحيض ولا تطول بذلك عدتها. ما لو قال لها مثلا، هذا مذكور في الكتب، ما لو قال لها أنت طالق في آخر حيضتك، أنت طالق في آخر لحظة من حيضتك، هي طلقت في الإيه؟ في الحيض، ولم تطل بذلك إيه؟ ولم تطل بذلك عدتها، ولم تطل بذلك لأنها طلقت في آخر لحظة من الإيه؟ من الحيض، فالطهر الأول سيحسب، ماشي؟ يبقى ما لو قال لها أنت طالق في آخر حيضتك، تحققت العلة ولم تتحقق الحكمة، وجد الطلاق في الحيض ولم تطل به العلة. طيب أنت يا مولانا ماذا تقول؟ تقول المعتبر عندي العلة إذا تحققت فيها حكمتها، فتقول فيها وهنا وقع ووجدت العلة ولم توجد الحكمة، إذن هذا الطلاق ليس بطلاق بدعي. لماذا؟ ولا يحكم ولا يمتنع، لأنه لم تصل به العدة ولم تتضرر به المرأة. طيب الشيخ يقول العبرة عندي الحكمة، سواء العلة سواء تحققت الحكمة أو لم تتحقق، فيقول هذا الطلاق طلاق بدعي محرم لأنه وقع في الحيض، وكونه لم تصل به العدة لا يضر، ماشي؟ لأن العبرة بوجود المظنة وإن فاتت الإيه؟ أكمل حكمة المئنة، هكذا يقول يعني العبرة بوجود المظنة وإن فاتت الإيه؟ المئنة. المظنة هي العلة والمئنة هي الحكمة. متضح؟ طيب أنا مثلت لك بمثال وجد فيها الطلاق في الحلق ولم تطل به العدة، وسيأتي لك الشيخ بصور أيضا يتحقق فيها الطلاق في الحيض ولا تطول به العدة. قال وينبني على هذا ما إذا قلنا أن الحامل تحيض. أنت الآن الصفرين دول فيهم مفهوم جيدا، ممكن كان لا يفهم على هذا الوجه، بس أظن هذا الوجه جيد يعني. ويبنى على هذا ما إذا قلنا إن الحامل تحيض فطلقها في الحيض الواقع في الحمل، فمن علل بتطويل العدة لم يحرم، لأن العدة هنا بوضع الحمل كده واضح. ومن أدار الحكم على صورة الحيض منع. إذا قلنا أن الحاملة تحيض، إذا قلنا أن الحائضة أن الحاملة تحيض، طب هذه المرأة حامل وإيه وحائض، وفي وقت حيضها طلقها الزوج، يبقى وقع الطلاق في الايه؟ في الحيض، ويبقى سبعه ايام وينتهي، ولا تنتهي العده، عدتها بايه؟ بوضع الحمل، اذا طلاقها في الحيض ما اطال عدتها، اذا وجدت العله اذ وقع الطلاق في الحيض، ولم توجد الحكمه اذ لم تصل به عدتها، لان عدتها بوضع الحمل لا بالاقراء. ماذا تسمع انت؟ تقول العبرة عندي العلة التي تحققت فيها الحكمة، وهذه لم تتحقق فيها الحكمة، إذن الطلاق في الحيض في حق الحامل لا يحكم ولا يمتنع. وأما من قال العبرة بالعلة وإن لم تتحقق فيها الحكمة يقول إيه؟ يقول يحرم الطلاق لأن الطلاق قد وقع في الحيض. طيب أضيف إضافة ربما تفيد، ربما الشارع إذا علل الأحكام لماذا يعلل الأحكام؟ يعني ما هي العلة في تعليل الشارع من الأحكام؟ ما هي الفائدة التي تعود علينا من تعليل الشارع من الأحكام؟ ما هي العلة في ذلك؟ يوم أسرع على الطاعة يعرف وجه المصلحة في هذا الفعل. جميل، هذا جيد. وتوجد مصلحة أخرى يعني لابد من الوقوف عليها. أنا يعني هذا بالنظر في مباحث التعليل عند الأصوليين، وجدت أنا أن الشارع يعلل لمصلحتين أو لعلتين. العلة الأولى هي ضبط الأحكام، ضبط الإيه؟ الأحكام. والعلة الثانية من تعليل الشارع للأحكام هو ظهور المناسبة وظهور الحكمة والمصلحة التي تحملك أنت أيها المكلف على الامتثال. كده واضح؟ في بعض العقائد يقولون العلل، يذكرون الأصوليين يذكرون العلل، فهناك الوجه بينهم خلاف. يعني على كل ينتهي الفريقان في نهاية المسألة، يعني عندي فيها كلام، ولكن يعني حتى لا نخرج عن الذي نحن بصدده، هو الفريقان في الآخر ينتهيان إلى أن أحكام الله تعالى إيه؟ معلم. ماشي؟ لكن هل القاضي ممكن يلخص الخلاف في هذا؟ هل يجب على الله تعالى أن يشرع الأحكام على وفق المصالح هل يجب على الله تعالى؟ الله تعالى شرع الأحكام على وفق المصالح، لا يقول أحد أن الله تعالى لم يشرع الأحكام على وفق المصالح، لا يستطيع أحد أن يقول هذا. شرع الله تعالى الأحكام على وفق المصالح، القضية هل يجب على الله ذلك أم لا؟ يبقى الله تعالى ممكن نلخص الخلاف في هذه المسألة. الله تعالى شرع الأحكام على وفق المصالح على سبيل التفضل والإحسان لا على سبيل التحتم والإلزام، هكذا يقول مثلا فريق، وفريق آخر يقول بل شرعها على إيه؟ وجه التحتم والإلزام، يعني وجب على الله تعالى أن يشرع الأحكام على وفق إيه؟ على وفق المصالح. يمكن أن نقول هذا أو نلخص الخلاف بين الفريقين فيها. الذي أنا بصدده الآن أن الأحكام تعلل لمقصدين، لضبط الأحكام ولإيه؟ ولا ولأجل ظهور المناسبة والوقوف على المصلحة التي تحملك أنت على الامتثال. ما الذي يفيد هذا؟ ما الذي أقوله؟ ماذا يفيد فيه؟ ماذا يعني ما وجه التعلق بالذي نقول؟ من رجح الفائدة الأولى قال يعلق الحكم بالوصف الظاهر المنضبط حتى وإزالة الحكم، لأن بهذا تنضبط الأحكام، والحي الوصف الظاهر منضبط، فإذا علقنا به الحكم انضبطت عندي الأحكام، حتى وإن فادت العلة الأخرى اللي هي إيه؟ ظهور المناسبة وظهور الحكمة، هنا الحكمة لم تظهر، تطويل العدة لم يحصل، ووقوع الضرر لم يتحقق، يبقى ذلك الحكمة، ومع ذلك علقنا الحكمة بالوصف الظاهر المنضبط لأجل الاعتماد على الفائدة الأولى والمصلحة الأولى من التعليل وهي ضبط الأحكام. كده واضح؟ طيب ومن ترجحت عنده الفائدة الثانية والعلة الثانية أن الله علل الأحكام لأجل ظهور المناسبة وظهور المصلحة التي تحملك على الامتثال، يقول إن زالت الحكمة زال الحكم إيه؟ بزواله، زال الحكم بزواله، فرجح الحكمة والمصلحة على الوصف الظاهر المنضبط الذي يؤدي إلى ضبط الإيه؟ الأحكام. بعيدة هذه؟ طيب. قال وينبني على هذا إذا قلنا إن الحامل تحيض فطلقها في الحيض الواقع في الحمل، فمن علل بتطويل العدة لم يحرم. لماذا؟ قال لي لزوال الحكمة، لأن العدة هنا بوضع الحمل لا بالأقراء، ومن أدار الحكم على صورة الحيض تحققت فيه الحكمة أو لم تتحقق منع. كده واضح؟ وقد يؤخذ من هذا الحديث ترجيح المنع في هذه الصورة. يبقى في مأخذ أول، ما هو المأخذ الأول؟ أن الشارع علل امتناع الطلاق بالحيض بوجود صورة الحيض، والحكم يبقى ببقاء علته، والحكم يبقى ببقاء علته. وهنا في صورة الطلاق في الحيض الواقع في الحمل وجدت الايه؟ العلة، فيوجد الحكم. يبقى هذا مأخذ ايه؟ أول. مأخذ ايه؟ أول. لماذا يحرم الطلاق في الحيض الواقع في الحمل؟ لوقوعه في الحيض، وهذه هي العلة، والعلة موجودة، إذن الحكم موجود والحكم يبقى ببقاء علته. هذا مأخذ إيه؟ أول. الشيخ يقول وقد يؤخذ من الحديث ترجيح المنع في هذه الصورة، يبقى المنع لأجل وقوع الطلاق في الحيض، والعلة في المنع هي الحيض، مأخذ أول. هو المأخذ الثاني الذي وقد يؤخذ هذا المنع أيضا من الحديث، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع ألزم المراجعة من غير استفصال، وقال له مره فليراجع، ولم يقل له هل المطلقة في الحيض كانت حاملا أو حائلا، هو طلقها في حيض واقع في حمل أو واقع في غير حمل، لم يستفسره. فإن مضيت على القاعدة التي ألزمه المراجع من غير استفصال، الاستفصال هو طلب التفصيل، الاستفصال هو طلب الإيه؟ التفصيل، بأن يقول له هل طلقها في ظهر واقع في حمل أم طلقها، معذرة، أطلقها في حيض واقع في حمل أم طلقها في حيض واقع في غير حمل. لم يستفصله ولم يطلب منه ذكر التفصيل ولا سؤال عن حال المرأة الحائض، هل هي حامل أو لا أو حائض. وترك الاستفصال في مثل هذا ينزل منزلة العموم في المقال عند جميع عند جمع من أرباب الأصول. ودي القاعدة اللي الشافعي رحمه الله عبر عنها بقوله ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم. وقلت معنى ينزل منزلة العموم في القول أنه ليس عاما حقيقة، إنما هو منزل منزلة الإيه؟ العموم. وكيف ينزل منزلة العموم؟ لأن يجعل الجواب الصدر من النبي صلى الله عليه وسلم واقعا على الاحتمالات التي تحتملها الوقائع. وقلت لك العلماء ضبطوا هذه القاعدة بقولهم أن إن الاحتمالات التي يقع عليها الجواب لابد أن تكون احتمالات متساوية. هذا ما سيعترض به الشيخ أو ما سيذكره الشيخ، يعني ضبط القاعدة بأن تكون الواقعة محتملة لاحتمالات إيه؟ متساوية. فإن كانت هناك احتمال راجح غالب وهناك احتمال مرجوح انصرف الجواب إلى الراجح دون المرجوح، يعني بعضهم ضبط القاعدة بهذا. قال الشيخ إلا أنه قد يضعف ها هنا هذا المأخذ اللي هو مسألة ترك الإيه؟ الاستفصال. بناء على ماذا؟ بأن هذه القاعدة إنما تطبق على الواقعة التي تحتمل احتمالات متساوية، وليس وقوع الحيض في الحمل مساو لوقوع الحيض في غير الحمل، إذ الغالب على الحامل أنها لا تحيض، ووقوع الحيض من الحامل نادر. إلا أنه قد يضعف هاهنا هذا المأخذ لاحتمال أن يكون ترك الاستفصال لندرة الحيض في الحمل. ومحل إعمال هذه القاعدة حيث تكون الاحتمالات التي تحتملها الواقعة احتمالات متساوية. كده اتضح الكلام؟ قال الشيخ وينبني أيضا على هذين المأخذين. أنت الآن وضح لك لماذا سميت الأول المأخذ الأول. ما هو المأخذ الأول؟ تعليل التحريم بالحيض. المأخذ الأول هو تعليل التحريم والمنع بالإيه؟ بالحيض. والمأخذ الثاني مسألة ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقام. وينبني أيضا على هذين المأخذين، هذه مسألة ثانية يمكن أن نعمل فيها المأخذين، ما إذا سألت المرأة الطلاق في الحيض؟ مأخذين. أنا قلت لك المأخذين، المأخذ الأول التعليل، تعليل التحريم بالحيض. فقلنا الحيض الواقع في الحمل لا تطول به العدة، تحققت العلة وإيه؟ وزالت الحكمة، وأنت تعلق الحكمة بالعلة وإن زالت حكمتها. بالتعليل واحد التعليل بالعلة وإن زالت الحكمة، التعليل بالحيض وإن لم تطول به العدة. والمأخذ الثاني ترك الاستفصال. قالوا قد يؤخذ من الحديث ترجيح المنع في هذه الصورة، في هذه الصورة اللي هي وقوع الطلاق في الايه؟ وقوع الطلاق في حيض واقع في الحمل. أنا سميت المأخذين لأجل هذا العبارة. اتضح؟ وترك الاستفصال. وينبني أيضا على هذين المأخذين التعليل بالحيض وترك الاستفصال من النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينزل منزلة العموم في المقال فيعم حال الحيض حال الحمل وحال عدم الحمل مسألة. ما إذا سألت المرأة الطلاق في الحيض؟ المرأة تقول لها طلقني، فأقول لها أنت حائض ويحرم علي أن أطلقك في الحيض لأن هذا يؤدي إلى تطويل عدتك، فتقول أنا أرضى بتطويل العدة، طلقني في الحيض وأنا أرضى بتطويل الإيه؟ العدة. طب مش أنت كنت تعلل بأن تطويل العدة يحصل به إضرار بالمرأة؟ طب هي رضيت بهذا الضرر، هي رضيت بتطويل العدة ماشي، وهي رضيت بهذا الضرر، إذا الضرر وقع على المرأة هي ترضى به كده واضح؟ فيبقى ممكن نستطيع أن نقول العلة هي إيقاع الإضرار بالمرأة، وإذا رضيت به زالت الإيه؟ زالت هذه الحكمة، زالت هذه الحكمة. طيب نجري المأخذ الأول، إذا كنت تقول العلة هي وقوع الطلاق في الحيض سواء رضيت به المرأة أو لم ترضى، تضررت به المرأة أو لم تتضرر، العبرة عندي هي وقوع الطلاق في الحيض، إذا كنت تقول ذلك ماذا تقول في هذه الصورة؟ يحرم الطلاق في الحيض وإن سألته المرأة. طب إذا كنت تقول العلة إذا زالت حكمتها لا تعتبر، العلة إذا زالت حكمتها لا تعتبر، وهذا وهنا تحققت العلة وزالت الحكمة ماشي، يبقى إذن لا يمتنع لأن العلة هي حيض يحصل به إضرار، طلاق في حيض يحصل به إضرار للمرأة، وهنا لم يحصل إضرار بالإيه؟ إضرار بالمرأة كده واضح؟ طب هذا هو المأخذ الإيه؟ الأول. طب والمأخذ الثاني كيف نجريه؟ ما إذا سألت المرأة في الطلاق في الحيض؟ عبد الله بن عمر طلق امرأته في الحيض فقال له النبي مره في الإيه؟ فليراجع. ابن عمر طلق امرأته في الحيض فكان يمكن للنبي أن يستفصل ويقول له هل المرأة سألت الطلاق ورضيت بأن تطلقها في الحيض أم أنها لم تسأل ولم ترضى؟ فترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في الطلاق. يبقى التحريم اللي هو مأخوذ من تغيض النبي صلى الله عليه وسلم يرد على الإيه؟ يرد على الحالين سواء سألت أو لم تسأل. يبقى إحنا كده أجرينا المأخذين في المسألة الثانية. يقول فمن مال إلى التعليل بطول المدة لما فيه من الإضرار بالمرأة ماذا يقول؟ لم يقتضي ذلك التحريم لأن العلة زالت بزواله، زالت بزوال حكمتها لأنها رضيت بهذا الضرر بذلك الضرر. قال لي طب ومن أدار الحكمة على صورة الحيض رضيت به المرأة أو لم ترضى، تضررت به المرأة أو لم تتضرر، طالت به العدة أو لم تطل، الحكم معلق بصورة الإيه؟ الحيض. قال لي منع من إيقاع الطلاق في حيض لا تتضرر به المرأة والمرأة فيه سألت الطلاق ورضيت بإيه؟ بتطويل عدتها. منع. في عندك إشكال في ما مضى؟ طيب قال الشيخ والعمل بظاهر الحديث في ذلك أولى. ما هو ظاهر الحديث؟ ظاهر الحديث أن الطلاق أن المنع من الطلاق في الحيض معلق بصورة الإيه؟ الحيض، فيحرم رضيت به المرأة أو لم ترضى، وقع في حمل أو لم يقع في إيه؟ في حمل. وقد يقال في هذا ما قيل في الأول من ترك الاستفصال، هو المعترض اعترض بهذا مثال ترك الاستفصال، قال وقوع الحيض في حمل نادر، احتمال إيه؟ نادر، والغالب وقوع الحيض في غير إيه؟ حمل، والغالب عن الحامل أنها لا تحيض، وشرط عمل هذه القاعدة ما إذا كانت الاحتمالات متساوية، وهنا الاحتمالات ليست متساوية، بل هناك احتمال غالب واحتمال نادر. فيتوجه الكلام ويحمل الكلام، الكلام الصدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، على الاحتمال الغالب دون النادر. في هذا فيما إذا سألت الطلاق، وفي الأولى ما كانت إذا حامل. نعم. طيب أنا قلت لك في الأولى ماذا؟ طب في السورة الثانية الغالب أن المرأة لا تسأل الطلاق نفسها، والنادر أن تسأل المرأة طلاق نفسها. فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها لأجل أن سؤال المرأة طلاقها نادر، والغالب أن الطلاق يقع من الرجل من غير سؤال للمرأة، فيصرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويتوجه على الحالة الغالبة، وهي وقوع الطلاق من الرجل من غير سؤال من المرأة، لأن هذا هو الاحتمال الغالب. وكون الطلاق وقع لأجل سؤال المرأة هذا احتمال نادر. وشرط إعمال قاعدة ترك الاستفصال هو أن تكون الواقعة التي لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عنها تحتمل احتمالات متساوية. وقد يجاب عنه فيهما، عنه ايه؟ عندك فيهما صح؟ عنه فيهما. ايوه. لانه مبني على الاصل، فان الاصل عدم سؤال الطلاق وعدم الحمل. هو الجملة عامة لابد أن نقول إن هي مشكلة، وحتى المحشي علق عليها تعليق أنا يعني لم أفهمه جيدا أو لم يعني أقبله، يعني أقول ما عندي والله أعلم. بقى هو قوله وقد يقال فيه، هذه نجعلها اعتراض، مش ترتيبها كذا؟ استدلال ثم اعتراض ثم جواب عن هذا الاعتراض، ترتيب المسألة هكذا، يكون استدلال مني ثم اعتراض منك على استدلالي ثم جواب مني على هذا الاعتراض. المستدل استدل بمسألة ترك الاستفصال في المسألتين، المستدل استدل بمسألة ترك الاستفصال في المسألتين. المسألة الأولى وقوع الطلاق في حيض واقع في حمل، والمسألة الثانية فيما لو سألت المرأة طلاق نفسها في الحيض. كده واضح؟ أنت استدللت على المنع بمسألة ترك الاستفسار، أنا الذي استدللت بذلك وأنت اعترضت، فقلت إيه؟ احتمال وقوع الحيض في حمل احتمال نادر، واحتمال وقوع الطلاق في حيض وتكون المرأة هي التي سألت إيقاع الطلاق في الحمل ورغبت بتطويل عدتها ووقوع الضرر بها هذا أيضا احتمال نادر. يبقى أنت اعترضت على ترك الاستفصال بإيه؟ بأن الاحتمال نادر، بأن الاحتمال نادر. يبقى وقد يجاب عنه أي عن الاعتراض الذي حاصله أن الاحتمال المذكور احتمال نادر في المسألتين، فيهما في مسألة وقوع الحيض في حمل ومسألة سؤال المرأة طلاق نفسها في حيض ورضاها بذلك. وقد يجاب عنه، الهاء دي تعود على ماذا؟ على الاعتراض، على الاعتراض بالندرة، على الاعتراض بالإيه؟ بالندرة. فيهما في المسألتين، ولكن أنت موافق مع المعترض في هذه الصورة. عشان كده هي مشكلة. ماشي. وقد يجاب عنه. ماشي. هل يصل كأن الحديث خرج مخرج الغاية؟ فإن الأصل عدم السؤال عن المتحمل. طيب أنا ذكرت التوجيه أول. ماشي. يعني إيه؟ يعني ممكن يحتمله الكلام. طب وقد يجاب عنه ده احتمال ثاني. وقد يجاب عنه في احتمال عندي أن تكون الهاء عائدة على ترك الاستفسار. تمام كده؟ وقد يجاب عن ترك الاستفسار في المسألتين بأنه ترك الاستفسار مبني على الأصل. والأصل هنا بمعنى الغالب. وقد يجاب عن ترك الاستفسار في المسألتين بأن ترك الاستفسار مبني على الغالب، على الأصل على الغالب، فإن الأصل أي الغالب عدم سؤال الطلاق وعدم الإيه؟ وعدم الحمل. لا، وقد يجاب عن ترك الاستفسار الذي استدللت به على شمول الجواب للصورتين. وقد يجاب عن ترك الاستفسار الذي استدللت به على أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم شامل للصورتين، وقوع الطلاق وقوع الحيض في الحمل وفي غير الحمل في الصورة في المسألة الأولى، ووقوع الجواب أيضا على ما لو سألت الطلاق وعلى ما لم تسأل. وقد يجاب عن ترك الاستفسار الذي ينزل منزلة العموم، قد يجاب عنه بأن ترك الاستفسار مبني على الأصل. مبني على الأصل أي على الغالب، إذ الغالب عدم وقوع الحيض في حمله، والغالب عدم سؤال المرأة طلاق نفسها. طب هذا الذي ذكره الشيخ مفاد مما ذكر قبل ذلك. قلنا هذا احتمال هو المسألة، وقع فيها احتمال الغالب واحتمال النادر، وقاعدة ترك الاستفسار لا تطبق فيما لو كان هناك احتمال غالب واحتمال نادر. طب لو حملنا كلمة الشيخ على هذا، يبقى وقد يجاب عنه أي عن ترك الاستفسار فيهما أي في المسألتين بأنه أي ترك الاستفسار مبني على الغالب، فجواب النبي صلى الله عليه وسلم يقع على هذا الغالب ولا يقع على الاحتمال النادر. في البناء الفقهاء يذكرون الأشياء بعيدة جدا بناء على هذه القاعدة، هل يصح لهم ذلك؟ أنت تصدق، هل هذا أهل الاحتمالات متساوية أو قريبة من التساوي، ولا هناك احتمال غالب واحتمال نادر؟ الاحتمالات البعيدة يعني الأرجح أنها أن الجواب لا ينصرف إليه من جهة الأصول، الجواب لا ينصرف إليه كده. واضح؟ طبعا عندي إشكال في الجملة كده على هذا الحمل. وقد يجاب عن ترك الاستفصال في المسألتين بأنه مبني على الأصل والغالب، إذ الأصل والغالب عدم سؤال المرأة طلاق نفسها، وإذ الأصل والغالب عدم الحمل، والنادر هو أن تسأل المرأة طلاق نفسها، والنادر هو أن يقع الحيض في الحمل. وجواب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ينصرف إلى الغالب دون النادر، وبالتالي لا يشمل الجواب الصورتين، وإنما يقع على صورة وقوع الحيض في غير حمل، وينصرف على وقوع الطلاق من غير مسألة كده. واضح؟ ويتعلق بالحديث مسألة أصولية، وهي أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم لا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في بعض طرق هذا الحديث مره، فأمر عمر عبد الله بن عمر بأمره صلى الله عليه وسلم. هذه الزيادة أو هذه الرواية تدل على ماذا؟ تدل على أن عبد الله بن عمر مأمور من جهة النبي وليس مأمورا من جهة أبيه. فأمره فأمره الهاء دي تعود على من؟ على عبد الله. يبقى فأمر عمر عبد الله بن عمر أمره بماذا؟ بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون عمر عبد الله بن عمر مأمورا من جهة النبي لا من جهة أبيه. طيب، قال الشيخ رحمه الله: وعلى كل حال فلا ينبغي أن يتردد في اقتضاء ذلك الطلب، وإنما ينبغي أن ينظر في أن لوازم صيغة الأمر هل هي لوازم لصيغة الأمر بالأمر، بمعنى أنهما هل يستويان في الدلالة على الطلب من وجه واحد أم لا. أحيانا تقابلنا مشكلة في تفسير كلام الشيخ المتأخر عيد، لأن كلام الشيخ كثيرا ما يكون مقتضبا، يعني يحتاج إلى تفسير كبير يعني. طيب، نستعين بالله في شرح هذه الكلام، نشرح على السطور. هذه المسألة فيها ثلاثة أخوف، ماشي؟ طرف أول هو الأمر، الأمر الأول كده واضح؟ وعندي هنا المأمور اللي هو الطرف الثالث، وعندي بينهما طرف نصطلح على تسميتين بالوسط، الوسط ممكن تسميه الامر الثاني، ماشي؟ يعني دعنا نصطلح على تسميتين بالايه؟ بالوسط. يبقى عندي كم؟ الامر الاول والوسطه والمأمور، الامر الاول والوسطه والمأمور. صورة المسألة أقول لك: مر زيدا بالصلاة، مر زيدا بالصلاة، ماشي؟ يعني عندي مثلا زيد وعمر وبكر، زيد وعمر وبكر، زيد أمر بكرا بأن يأمر، زيد أمر عمرا بأن يأمر بكرا بالصلاة، زيد يقول لعمر مر بكرا بالصلاة. يبقى عندي دلوقتي الأمر الأول هو زيد، والواسطة هي عمر، والمأمور هو بكر. السؤال: هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الأمر؟ يعني إذا قال زيد لعمر مر بكرا بالصلاة، فهل بكر مأمور بالصلاة من جهة زيد أم لا؟ كده مسألة الصورة؟ هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء من الآمر الأول أم ليس؟ أم ليس أمر بذلك الشيء من الآمر الأول؟ الكلام كده متضحه سنه مسلمه معروفه. طيب والأصح أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الإيه؟ الشيء، هكذا هي القاعدة. بس على كل إذا أردنا أن نقف على الجواب في هذه المسألة نقول هذه مسألة محل تفصيل. الأمر بالأمر بالشيء يكون أمرا بذلك الشيء في صور ولا يكون أمرا به في بعض الصور. طيب متى يكون الأمر بالأمر بالشيء أمرا بذلك الشيء؟ يعني إذا تحقق شرطان، إذا تحقق إيه؟ شرطان. وفي الأمثلة وجدت أن الشرطان متلازمان، يعني أحيانا في يعني إذا تحقق أحدهما في صورة تجد في الثاني متحقق معه. يبقى شرطان عندي يعني من خلال الأمثلة وجدنا إذا تحقق أحدهما تحقق الآخر. الشرط الأول إحنا نذكر ماذا؟ متى يكون الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء؟ متى إذا أمر زيد عمرا بأن يأمر بكرا بالصلاة، متى يكون بكرا مأمورا بالصلاة من جهة زيد؟ متى يكون بكر مأمور بالصلاة من جهة زيد؟ قال لي إذا تحقق شرطان، أن تقوم القرينة على أن الواسطة اللي هو الطرف الأوسط مبلغا محضا. هذا الشرط أن توجد أو تكون وجود القرينة الدالة على أن الواسطة اللي هو الطرف الأوسط مبلغا إيه؟ مبلغا محضا. أعطيني مثال على هذا الشرط. نأخذ الشرط الثاني أيضا ونشرح الشرط معه. ممكن نعبر عنها بعدة أساليب، يعني ممكن أن يكون المأمور اللي هو ده، أن يكون المأمور مكلفا بطاعة الأمر الأول، وممكن تقولها بعبارة أخرى أن يكون الأمر الأول له الحق في أمر المأمور، أن يكون المأمور مكلفا بطاعة الآمر الأول. أن يكون المأمور مكلفا بطاعة الآمر الأول. قال لي طب مثل للشرطين. قال وجود القرينة وجود ماشي وجود القرينة الدالة على أن الواسطة مبلغا إيه؟ محضا. وأن يكون الأمور مكلفا بطاعة الأمر الأول. المثال الحديث الذي معنا مر عبد الله بأن يراجعها. ما وظيفة عمر في هذا الكلام؟ تبليغ فقط. يذهب إلى عبد الله ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بمراجعة زوجتك. يبقى قامت القرينة على أن عمر ليس آمرا وإنما هو مبلغ. واضح كده؟ طيب وهل الآمر الأول له الحق في أن يأمر المأمور؟ وهل هذا المأمور هو عبد الله بن عمر اللي هو الطرف الثالث تلزمه طاعة الآمر الأول؟ تلزمه. إذا في هذه الصورة تحقق الإيه؟ الشرطان. لنقول إذن عبد الله بن عمر مأمور بالمراجعة من جهة أبيه ولا من جهة النبي؟ من جهة النبي. وهنا نستطيع أن نقول أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء. إذا تحقق الشرطان يبقى الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك مفتضح هذا؟ طيب إذا لم يتحقق أحد الشرطين، إذا لم يتحقق أحد الشرطين ستجد أنه لا يتحقق الشرط الآخر أيضا. أن يبقى في هذه الحالة ليس المأمور مأمورا من جهة الآمر الأول، إنما هو مأمور من جهة الواسطة، مأمور من جهة الواسطة. طيب أمثلك بمثال، مروا أولادكم بالصلاة سبع، مروا أولادكم بالصلاة سبع. طبق الشرط الأول، ما معنى مروا أولادكم بالصلاة سبع؟ هل معناها أن تذهب إلى الولد الصغير وتقول له النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بالصلاة؟ والمعنى عندي وجهوا الأمر الصادر منكم إلى أولادكم بالصلاة. أنا الآن أقول لك مر ولدك، أنا الآن أقول لك هذا، مر ولدك بأن يصلي، ماذا ستصنع؟ تقول له صلي، ولا تقول له فلان يأمرك بالصلاة. واضح؟ نعيدها مرة أخرى، مر ولدك بأن يصلي، كيف تمتثل هذا الأمر؟ تذهب إلى ولدك وتقول له ماذا؟ تقول له صلي، ولا تقول له الرجل الذي في الشارع يأمرك بأن تصلي. يبقى هنا الواسطة ليست مبلغة، لم يظهر أن الواسطة مبلغة إيه؟ محضر. يبقى أنا عندما أقول لك أمر ولدك بأن يصلي، تذهب إلى ولدك وتقول له صلي، فيكون الولد مأمورا بالصلاة من جهتك لا من جهته. قال طيب، وهل ولدك عندما قلت لك أمر ولدك بأن يصلي، هل الولد تلزمه طاعتي؟ انا رجل غريب، لست ابوه. انا اقول لك انا الامر الاول، انا اقول لك مر ولدك بكذا، هل ولدك فيلزمه شرعا ان يطيعني؟ لا يلزمه شرعا ان يطيعني. اذا ليس المامور مكلفا بطاعه الايه؟ الامر. يبقى تحقق الشرطين عندي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في رساله مروا اولادكم بالصلاه لسبع، ظهر أن المقصود أن يذهب الأولياء إلى الأولاد فيقول لهم صلوا، لا أن يقول لهم إن النبي يأمركم بأن تصلوا. إذا ليس مبلغا لم يظهر أنه مبلغ. الأمر الثاني، الأولاد الصغار ليسوا مكلفين بطاعة الأمر الأول لأنهم غير مكلفين، غير مكلفين بالإيه؟ بالصلاة. يبقى المأمور اللي هم الأولاد الصغار ليسوا مكلفين بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في حال الصغر لعدم تكليفه. اتضح هذا الكلام؟ طيب اتضح عندي بقى، أنا أقول لك الكلام جيد جدا. مر فلانا بكذا، إذا ظهر أن المعنى أنت مأمور بأمر أنت مأمور لو ماذا كيف نقولها؟ إذا ظهر أن المقصود الأمر بالأمر بالشيء، الأمر بالأمر بالشيء، إذا ظهر وعندما يتحقق الشرطان، إذا ظهر أن وهذا متى إذا ظهر الأمر بالأمر بالشيء، إذا ظهر أن المقصود منه أيها المأمور أنت مأمور بكذا من جهة الآمر الأول، أو الآمر الأول يأمرك بكذا، يبقى الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء. كمثال المثال الذي معنا، ماذا يصنع عبد مر عبد الله بأن يراجعها، ماذا فعل عمر؟ قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تراجع زوجتك. طب وإذا ظهر أن المعنى المقصود أن الأمر بالأمر بالشيء، إذا ظهر منه وجهوا أمركم إلى فلان بأن يفعل كذا. وجهوا أمركم، قال الأمر من أمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء من جهة الآمر الأول. مروا أولادكم بالصلاة، أي وجهوا أمركم إلى الأولاد. فتذهب أنت إلى الولد تقول له صلي، لا تقول له إن النبي يأمرك بأن تصلي. اتضح هذا الكلام؟ إذا تحقق الشرطان، إذا تحقق الشرطان ظهر أن المقصود من الأمر بالأمر بالشيء هو أنتم مأمورون بكذا من جهة الآمر الأول. إذا لم يتحقق الشرطان يبقى المعنى وجهوا أمركم، وجهوا أمركم إلى المأمور بكذا. طب الحاصل عندي، الحاصل عندي إذا قلنا أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء عندما يتحقق الشرطان، أن الحاصل على النتيجة عندي أن هذا المأمور مأمور من جهة الآمر الأول. طيب وإذا لم يتحقق الشرطان وكان المعنى وجهوا أمركم إلى الطرف الثالث أن يفعل كذا، يبقى هذا الطرف الثالث الذي هو المأمور مأمور من جهة الواسطة وليس مأمورا من جهة الآمر الأول. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، الأولاد مأمورون بالصلاة من جهة الأولياء لا من جهة النبي. مأمورون إذا قال الأولياء، إذا التزم الأولياء بهذا وذهبوا إلى أولادهم وقالوا لهم صلوا، فالأولاد مأمورون بالصلاة من جهة الأولياء لا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. كده الكلام ماشي اتفهم، ويبقى كده في استدراك على ما في الحاشية، لأن الشيخ قال إن هذه الصيغة لا تخرج، يعني كل صيغة ورد فيها الأمر بالشيء لابد أن يكون أن تكون الواسطة مبلغا محضا، ولا يمكن أن تخرج عن هذا، لأن أتيت لك الصور تخرج، يعني الواسطة قد تكون مبلغا محضا وقد تكون آمرة وليست مبلغا. في الحاشية هو يقول هذا، يقول أن الأمر بالأمر بالشيء لا يكون إلا إذا كانت الواسطة مبلغا محضا. واضح هذا الكلام؟ لا، ليس الأمر كما يقول، أحيانا يكون مبلغا محضا وأحيانا لا يكون مبلغا. ماشي؟ والمصريون لماذا لا يقيدونه أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بالشيء؟ أجيبه بس تتضح هذه، أجيبه عن هذا السؤال، أجيبه عن هذا السؤال بس كده ارفع يدك. طب ممكن تقول هو هذا فصل الخطاب في هذه المسألة، فصل الخطاب في هذه المسألة، يعني الشيخ ابن حجر حرر هذا الكلام، يعني هو قال هذا هو فصل الخطاب في المسألة وهو كما قال. طيب أنا كنت عايز أقول إيه بقى؟ كنت أريد أن أزيد في إيضاح القاعدة بمثالين كل واحد منكم يعمل ذهنه فيهم. لو قلت لك مر عبدي بالصلاة، هذا مثال، مر عبدك بالصلاة، مر عبدي بالصلاة، كيف تتعامل مع هذه الصيغة؟ مر عبدي أنا بالصلاة مثلا، كيف تمتثل هذا الأمر؟ الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى، هذه هي السنة في الصورة الأولى. المسألة سهلة، أنا أسألك سؤال، كيف تمتثل هذا الأمر؟ أنا أمر أصلا تذهب إلى العبد وتقول له ماذا؟ سيدك يأمر بالصلاة، سيدك يأمرك بالصلاة، إذا أنت لست آمرا، أنت إيه؟ أنت مبلغا محض، تمام كده؟ طيب الشرط الأول تحقق، طب الشرط الثاني أن يكون المأمور مكلفا بطاعة الآمر الأول. المأمور هنا هو عبدي والآمر هو السيد، وعبدي تلزمه طاعتي، يبقى تحقق الشرطان ولا لم يتحقق؟ يبقى هنا نقول الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، وأنت مأمور أيها العبد بالصلاة من جهة السيد. طب هنا بقى مر عبدك بالصلاة، كيف تفسر هذا الأمر؟ تذهب إلى العبد وتقول له صلي، صلي، ولا تأتي بذكر الأمر إيه؟ بذكر السيد تقول له ايه صلي. اذا ظهر عندي ان الواسطه ليست مبلغا محضر، ده هو قال ليس مبلغا كده واضح. طيب وهل العبد تلزمه طاعه الامر الاول وهو ليس بسيده؟ لا تلزمه. اذا تحقق عندي الشرطان. اذا نقول هذا العبد مامور بالصلاه من جهه الواسطه ماشي، وليس مامورا بالصلاه من جهه الامر الاول. شوف الانسان كده اوضح لك الايه القضيه. طيب بقي السؤال الذي سالته انت، والاصح ان الامر بالامر بالشيء ليس أمر بذلك الشيء. هكذا هذه صياغة القاعدة، ولم يفصلوا في الأصول ولم يذكروا هذه الضوابط مع أنها مراد لهم، يعني لأن العبرة بماذا؟ هذه القاعدة منظور فيها إلى دلالة اللغة. هل الأمر بالشيء، بالأمر بالشيء في لغة العرب يدل على الأمر بذلك الشيء؟ اللغة اللغة يبقى هم نظروا في القاعدة إلى إيه؟ إلى دلالة اللغة. تمام كده؟ لكن تحرير القاعدة يكون على هذا الإيه؟ يكون على هذا النحو. هل تعتقد أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم لا من آمر الأول؟ هذا مفهوم من القاعدة بدون ذكر الآمر الأول. بس انا ذكرت الامر الاول لمزيد الايضاح. هل الامر بالامر بالشيء امر بذلك الشيء اي من الامر الاول؟ ما هذا للايضاح وليس للتقييد. ماشي. طيب احنا كده فهمنا القاعده، نريد ان نفهم كلام الشيخ وهو ما زال برضه في محل يعني صعوبه. وعلى كل حال فهل ينبغي أن يتردد، لا ينبغي أن يتردد في اقتضاء ذلك الطلب، بس طلب من الآمر الأول أم من الواسطة؟ الأول بضوابط أو من الواسطة بضوابط اللي احنا ذكرناها. قال وعلى كل حال فلا ينبغي أن يتردد في اقتضاء ذلك الطلب. على كل هو في الصورة الأولى في هذه الصورة معنى الطلب متحقق، وفي هذه الصورة الطلب أيضا متحقق، لكن الأمر طلب الصلاة أو الأمر بالصلاة إنما كان من الأمر الأول، وهنا الأمر بالصلاة كان من الوسط. يبقى الطلب متحقق على كلا الأمرين ماشي. وإنما ينبغي أن ينظر في أن لوازم صيغة الأمر بالأمر، أن صيغة الأمر هل هي لوازم لصيغة الأمر بالأمر؟ فكيف أفهم هذه العبارة؟ إذا قلت لك صلي، يعني لا توجد الوسيطة الآن مني إليك مباشرة، أقول لك صلي، ألا يدل ذلك على طلب الصلاة؟ وأنك مأمور بالصلاة من جهتي؟ كده واضح؟ فهل الأمر بالأمر بالشيء؟ أو هل الطلب المفاد مع غيره؟ هل الأمر المفاد من الأمر بالشيء كالطلب المفاد من الأمر بالأمر بالشيء؟ فيكون الطرف الثالث اللي هو المأمور مأمورا بهذا الأمر من جهة الأمر الأول كما لو لم توجد الوسطة أم لا؟ بمعنى أنهما هل يستويان في الدلالة على الطلب من وجه واحد أم لا؟ يعني الذي يظهر في فسر هذه العبارة ما قلته أولا، هل الطلب متحقق ولا غير متحقق؟ أنا عندي صورتين، الصورة الأولى والصورة الثانية، وأنت فهمت المقصود هنا والمقصود هنا، صح؟ الطلب هنا متحقق والطلب هنا متحقق، بس طلب الصلاة دي إنما كان من الآمر والواسطة مبلغة إيه؟ محضة. وهنا الامر فرض الصلاه والامر بها لم يكن من الامر الاول وانما كان من الواسطه. يبقى دلوقتي اذا قلت لك مباشره صلي انت مامور بالصلاه من جهه، فهل صيغه صلي كصيغه مر عبدك عبدي بالصلاه؟ قال لي هنا نعم. فمر عبدي بالصلاه كقولي للعبد مباشره صلي، ففي الصورتين هو مامور من جهه سيده. طيب صلي هل هي كمر عبدك بالصلاه؟ لا، صلي هنا العبد مامور من جهه سيده بالصلاه، تمام كده. صلي اذا قلت يعني اذا قلت لك صلي يبقى انت مامور من جهه الامر الاول، لكن مر عبدك بالصلاه لست مامورا من جهه الامر الاول. يبقى الطلب مفاد من هذه الصيغه اللي هي صيغه الامر بالامر، لكن الطلب مفاد من الامر بالامر بالشيء، لكن هل هو صادر عن الامر الاول ولا صادر عن الوصف؟ اذا قلنا انه صادر عن الامر الاول فهو كما لو وجه الامر اليه مباشره. اذا قلنا ليس صادرا من الامر الاول وانما هو صادر من الواسطه يبقى ليس كالامر الصادر مباشره. هذا كله لاجل ايضاح كلام الايه الشيخ رحمه الله. ماشي. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.